السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مع زمان عزة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، مع ذي النورين عثمان بن عفان، مع المبشر بالجنة، مع صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش ونحيا هذه اللحظات. تزوج عثمان من رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم النسب ونعم الشرف ونعم المصاهرة. وهاجر عثمان بأهله، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من هاجر بأهله في سبيل الله بعد نبي الله لوط، وفي رواية بعد نبي الله لوط ونبي الله إبراهيم. وعاد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة المكرمة مرة أخرى من الحبشة. وتكلمنا عن طرف من حياة عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع السيدة رقية ابنة رسول الله، وأركز وأكرر بظلمنا وظلم التاريخ وظلم المؤرخين وظلم المؤرخون لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فلم يهتموا بتفاصيل كبيرة في حياة سيدنا عثمان كما اهتموا بمثل هذه التفاصيل عند آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش عثمان في مكة، وأعز الله عز وجل به الإسلام قبل أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب، لما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. هل معنى ذلك أن الإسلام لم يعز بمن أسلم قبل عمر؟ هل الإسلام لم يعز بأبي بكر؟ هل الإسلام لم يعز بسعد بن أبي وقاص، بعبد الرحمن بن عوف، بحمزة، بعثمان بن عفان، بأبي عبيدة ابن الجراح، بسعيد بن زيد، بعلي بن أبي طالب؟ كل هؤلاء أسلموا قبل عمر وأعز الله عز وجل بهم الإسلام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عاش مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزا مكرما بعد أن تزوجها ونعم بالحياة معها، ولم يكن يقلق هذه الحياة إطلاقا إلا عدم إنجاب عثمان من رقية. وفي حياة رقية لم يتزوج عثمان بن عفان، إجمالي النساء التي تزوجهن عثمان بن عفان 8 نساء برقية، يعني 7 نساء غير رقية، 6 نساء غير رقية وأم كلثوم، ولم يتزوج هؤلاء إلا بعد موت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه. يعني أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وصلى الله عليهن وسلم، أزواج بنات النبي لم يتزوج أحد من أزواج بنات النبي على بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث إطلاقا. ولكن بعد وفاة بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أزواجهن غيرهن. سيدنا عثمان تزوج 7 نساء، أنجب 9 ذكور و5 إناس أنجب سيدنا عثمان، يبقى سيدنا عثمان تزوج 8 نساء، منهن ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وأنجب 9 ذكور وخمس بنات، يعني إجمالي ما أنجبه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه 14 ولد وبنت. سيدنا عثمان عاش في مكة، وقبل ما نكمل يعني طرف من قصة زواج أو حياة سيدنا عثمان مع السيدة رقية، تعالوا نقف وقفات كده مع لمحات من حياة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الإسراء والمعراج، كلنا عارفين مواقف بعض الصحابة من حصار في شعب أبي طالب مثلا. يعني حد يقدر يقول لنا سيدنا عمر بن الخطاب عمل إيه في قصة الإسراء والمعراج؟ سيدنا عمر كلنا عارفين موقف سيدنا أبو بكر، لكن محدش يعرف موقف سيدنا عمر، محدش يعرف موقف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الإسراء والمعراج، وكان عنده تقريبا 18 سنة أو 17 سنة، يعني كان شاب يافع. ويجي الذين يبغضون عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول لك هو عثمان كان موقفه إيه من الإسراء والمعراج؟ طب هو سيدنا علي كان موقفه إيه؟ ما هو اللي بيقول الكلام ده على فكرة الشيعة الروافض، هم اللي بيقولوا الكلام ده وهم اللي بيطعنوا في سيدنا عثمان. طب أنت بتسأل سيدنا عثمان موقفه كان إيه من الإسراء والمعراج؟ طب أنا بسألك سيدنا علي كان موقفه إيه من الإسراء والمعراج؟ هتلاقيهم بيكذبوا ويرفقوا الروايات على سيدنا علي، لكن سيدنا عثمان ما فيش حد بيكذب له، لأن سيدنا عثمان أصلاً مش محتاج حد يكذب له، مش محتاج حد يكذب له. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا موجودين في مكة أول ما سمعوا قصة الإسراء والمعراج انقسموا قسمين، بعضهم مصدق والبعض الآخر مكذب، واللي مكذب ما كذبش علشان بيقول إن النبي كذاب، لا خلي بالك كويس، ده مكذب لأبي جهل ولقريش، لا مش ممكن النبي يقول كده. يعني صحابة صدقوا النبي قال كده خلاص، صحابة آخرين قالوا لا ده النبي ما قالش كده، انتوا بتفتروا الكذب على محمد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قضية إن في حد ارتد من المسلمين في مكة بسبب الإسراء والمعراج هذه غير صحيحة إطلاقا، لم يرتد أحد إطلاقا من الصحابة، لكن كانوا بين الموقفين دول، مصدق زي سيدنا أبو بكر وكتير من الصحابة ومنهم سيدنا عثمان ومنهم سيدنا علي، مصدق ما دام قال كده خلاص يبقى حصل، والآخرين لا ده هو ما قالش كده أصلا، ده أنتوا بتفتروا عليه الكذب. لما تأكدوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا قال الكلام ده خلاص آمنوا وصدقوا. سيدنا عثمان ما هو موقف سيدنا عثمان بن عفان من الإسراء والمعراج؟ وده مين؟ ده جوز بنت النبي، يعني أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان دخل على رقية وقال لها أسمعت ما يقول الناس؟ قالت وما يقولون؟ قال يقولون أن رسول الله يقول أنه أسري به الليلة من بيته إلى المسجد الأقصى. فقالت رقية الليلة؟ قال يقولون. فقالت وما تقول؟ قال عرجت على بيت النبي فوجدته في قيلولته، رحت بيت النبي عشان أتأكد هو قال كده ولا لا، فوجدته في قيلولته فجئت أستوثق منك. فقالت ما عندي من الخبر أمر. فتركها إلى أين؟ قال إلى الصديق إلى أبي بكر. فخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر الصديق، فوجد أبا بكر في بيته. أسمعت ما يقول الناس يا أبا بكر؟ قال نعم يا أبا عبد الله، سمعت ما يقول الناس. فقال عثمان: أو حقا قال النبي؟ فقال أبو بكر: نعم قال وحدث. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: آمنت بما قال رسول الله. انتهت. آمنت بما قال رسول الله. أم سيدنا عثمان أروى بنت كريز لسه عايشة، وأروى بنت كريز ماتت في خلافة سيدنا عثمان، فأرسلت إلى ولدها فجاء فقالت: أسمعت ما يقول الناس عن رسول الله؟ قال: نعم يا أماه، وقد قال وقد حدث. قالت: أو آمنت بما قال؟ قال: نعم يا أماه، لا يقول رسول الله إلا الحق والصدق. فقالت: وأنا آمنت بما آمنت به يا عثمان. ده موقف واضح جدا لسيدنا عثمان بن عفان، وهو نفس الموقف مع سيدنا علي. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء من المعراج إلى بيته، فلقي علي فحدث علي، فحدث النبي عليا، فقال علي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فموقف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الإسراء والمعراج لا يختلف إطلاقا عن موقف كل الصحابة الثابتين الصادقين الموقنين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يلقى عثمان بن عفان، والحكم بن أبي العاص عمه يلقى عثمان بن عفان، فيقول له الحكم بن أبي العاص: أو سمعت ما قال صهرك؟ سمعت اللي قاله حماك؟ ما قالوش النبي ولا محمد؟ قال: نعم وقد صدق. قال: أو تصدقه؟ قال: ألا أزيدك؟ شوف بقى سيدنا عثمان، ده المشكلة يا جماعة هنا كلها في إيه؟ هما بيتكلموا في الإسراء، اعتراض قريش على الإسراء. طبعا سيدنا عثمان كان بعد أن قابل سيدنا أبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولعثمان وبناته قصة الإسراء والمعراج كاملة. فسيدنا عثمان بن عفان بيقول لعمه الحكم بن أبي العاص: أولا أزيدك؟ الحكم بن أبي العاص مستغرب جدا أن سيدنا عثمان مصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى بيت المقدس خلال جزء من الليل. فسيدنا عثمان يقول له إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث مع المشركين في المعراج أصلا، ما تكلمش معهم في موضوع المعراج. فسيدنا عثمان سمع أمر المعراج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للحكم ابن أبي العاص: ألا أزيدك؟ قال: وما ذاك؟ إياك أن تزعم أنه ذهب إلى اليمن. قال: أبعد، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. الله أكبر، ده انتوا جايين قاعدين بتتخانقوا على الإسراء والمكة لبيت المقدس؟ لا، ده عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى. فقال الحكم ابن أبي العاص: أو قال؟ أم تفتري عليه يا ابن عفان؟ ده فعلا محمد قال هذا أم تفتري عليه؟ قال عثمان: والذي بعثه بالحق لقد قال وحدث. ده قال واللي قاله حصل. فقال أبو الحكم، فقال الحكم بن أبي العاص: عجبا لعقول أتباع محمد، أين ذهب عقلك يا عثمان؟ عجبا لعقول أصحاب محمد، أين ذهب عقلك يا عثمان؟ ده موقف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من قصة الإسراء والمعراج، زي كل مواقف الصحابة، موقف عزة وموقف نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نقارن بين موقف الصحابة في الإسراء والمعراج، ومن مظاهر العزة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعقل. إن أنت تصدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما لا يدركه العقل، ده من أعظم مصادر العزة ومن أعظم مظاهر العزة. قارن الكلام ده بقى وبين أصحاب العقول التافهة، أصحاب العقول الخاربة، اللي مش مصدقين إن النبي يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليريقه، أو فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وقعد يحكم عقله. دول جماعة يا جماعة مخهم ده هو أصلا يعني ما هوش زي مخ البشر، ده مخ في تراب. عارفين التراب؟ التراب ده موجود جوه عندهم في دماغهم، فلما بيغتسلوا ولا بي بي بي بي بيعرقوا، عارفين ان الجسم فيه مسام، فبيدخل على التراب ده ميه، فالتراب ده يبقى طين، وبعدين لما المخ يطين يبقى عباره عن طين، وبعدين يمشوا في الشمس فالطين ده ينشف يبقى طوب. يبقى دول ناس مخهم فيه طين، فيه تراب، فيه طوب، فيه اي حاجه. انت مجرد ان عقلك رفض هذا الامر تروح تنكره؟ قارن بين ما يمليه عليك عقلك وبين عقول أصحاب رسول الله. قارن بين كلمة الحكم ابن أبي العاص: عجبا لعقول أصحاب محمد. هي عقولكم راحت فين؟ كل واحد يعترض على ما ثبتت صحته نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن العقل لا يقبله، فهو كعقل الحكم ابن أبي العاص، عقل جاهلي يرد حديث رسول الله لأن عقله لا يقبله. إياك أن تكون أو يتسرب إلى عقلك ما يتعارض مع عقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أعزوا الإسلام بهذه العقول. إسراء والمعراج يعني كفاية وقف عنده كده. سيدنا عثمان بن عفان أعز الإسلام بتصديقه لرسول الله في أمر الإسراء، بتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المعراج، بتحديه لقريش، ولأن قريش يعني ينظرون إلى من يصدق هذه الأمور على أنه سفيه العقل. سفيه أنا أصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان عاش في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع زمان عزة النبي، جندي من جنود النبي يساهم في صناعة زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مظهر من مظاهر الحياة في مكة كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه موجودا وظاهرا وبائنا، ويعني يقول للمسلمين ويقول لقريش: ها أنا ذا أصنع زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. في حصار الشعب حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوصر بنو هاشم، وعثمان بن عفان ليس من بني هاشم. يأتي أيضا المتنطعون والذين يبغضون عثمان، ومن كره عثمان كرهه الله، ومن أبغض عثمان أبغضه الله، ومن لعن عثمان فلعنه الله وهو كافر. اللي يلعن سيدنا عثمان بن عفان الله عز وجل يلعنه، ومن لعنه الله عز وجل فهو كافر قولا واحدا. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله. سيدنا الإمام مالك يقول: من اغتاظ من أصحاب رسول الله فهو كافر. وتلا الآية آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بنص القرآن: من اغتاظ من أصحاب رسول الله فهو كافر. سيدنا عثمان بن عفان في حصار النبي وبني هاشم في شعب أبي طالب، كان موقفه إيه؟ بسألهم. وسيدنا عمر كان موقفه إيه؟ كان موقف سيدنا عمر إيه؟ وسيدنا أبو بكر كان موقفه إيه؟ وسيدنا سعد بن أبي وقاص، كل الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم كان موقفهم إيه؟ بنو هاشم كل الصحابة اللي من بني هاشم حوصروا مع رسول الله ودخلوا الشعب مع رسول الله. سيدنا علي دخل الشعب مع رسول الله، ليه؟ علشان هو من بني هاشم. طب وبقية الصحابة؟ تأتينا الرواية: وكان أصحاب رسول الله، ده مش أصحاب النبي بس، وكان المشركون من بني هاشم قد دخلوا الشعب والحصار مع عبد المطلب، مع أبي طالب. المشركين من بني هاشم دخلوا الشعب مع أبي طالب تضامنا معه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين دخلوا الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد نص يقول أن أبا بكر دخل الشعب، ولا يوجد نص يقول أن عمر دخل الشعب، ولا يوجد نص يقول أن عبد الرحمن بن عوف دخل الشعب. كذلك لا يوجد نص يقول أن عثمان بن عفان دخل الشعب. وإن كنت أرى أن عثمان بن عفان كان في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ مرضت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي في الشعب، ومرضت مرض الموت، وكانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهم يمرضونها. طب سيدنا عثمان هيسيب رقية؟ هيوديها فين؟ سيدنا عثمان بن عفان كان إلى جوار زوجته في الشعب مع أمها ومع أبيها ومع بني هاشم. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تأتينا رواية وإن كان فيها مقال وفيها كلام فيها ضعف، أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أدمى عكرمة بن أبي جهل لما أراد عثمان بن عفان أن يدخل طعاما إلى زوجته رقية في شعب أبي طالب، حتى قام المطعم بن عدي وقال لعكرمة: ما أنصفت يا عكرمة، أتمنع الرجل أن يطعم امرأته؟ أنت بتمنع عثمان، تمنع الرجل إن هو يطعم امرأته؟ ما أنصفت يا عكرمة، دع الرجل يدخل، ووالله لا يدخلن أو لا يدخلن. فده موقف يبين إن سيدنا عثمان بن عفان زوجته رقية كانت في الشعب مع أبيها ومع أمها، وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة. ويبين أيضا أن سيدنا عثمان بن عفان كان يدخل الطعام سرا وجهرا وعلنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يأتي النص أيضا أن عثمان بن عفان كان ممن حرض حكيم بن حزام على نقد الصحيفة وعلى إثارة قريش في نقد الصحيفة. سيدنا عثمان بن عفان له دور بارز ودور حقيقي في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب أبي طالب. يبقى اللي بيبحث عن ما يراه زلة أو سقطة لسيدنا عثمان يفتش في بقية الصحابة، لا يمكن تكون زلة ولا يمكن تكون سقطة إطلاقا، لكن قد يكون غفلت عنها الروايات كما غفلت عن أشياء كثيرة. دي مظاهر من مظاهر صناعة العزة من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في مكة المكرمة. سيدنا عثمان مع رقية، وماتت خديجة بعد شعب، بعد الحصار في الشعب. في سنة 11 من الهجرة أشرقت مكة بخبر من أسعد الأخبار أن رقية ابنة رسول الله زوجة عثمان بن عفان حامل. رقية حامل، تخيلوا فرح سيدنا عثمان شكله إيه؟ لا، أنا عاوزكم تتخيلوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم شكله إيه لما بنته اللي متجوزة بقالها 10 سنين ولا 11 سنة ما خلفتش وتحمل. ودي بنت مين؟ دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. واللي جاي ده سواء ولد أو بنت، ده هيبقى جده مين؟ جده النبي صلى الله عليه وسلم. ومين أبوه؟ ده عثمان بن عفان، أصدق الناس حياء، أكثر أصحاب النبي شبها بأخلاق النبي، المحبب إلى قريش. أنا متخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الخبر، وكان شيخنا شيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول: خفف الله عز وجل، ولم أسمع هذه الكلمة من أحد إلا من شيخنا الشيخ عطية رحمه الله، يقول: بعد حصار الشعب وبعد عام الحزن موت أبو طالب وخديجة، خفف الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وبحمل رقية وإنجابها لعبد الله. عام الحزن الأول الحصار، ثم عام الحزن، ثم رحلة الطائف، قمة يعني أعظم ما وصلت إليه الدعوة من التضييق ومن الحزن، بل إن الأذى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه. بعد هذه الأحداث وعقبة بن أبي معيط وتجرؤ قريش وسفهاء قريش على النبي، وعقبة بن أبي معيط يضع سلى الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم جميل وأبو لهب إنه الأبتر انه الابطر. يعني ايه ده؟ مقطوع النسل، ما عندوش ولاد. خديجه ماتت والولاد كلهم اللي انجبهم النبي في حياه خديجه ماتوا في حياه خديجه، ما عندوش ولاد. ده حتى بناته الاثنين اللي متجوزين زينب ورقيه ما خلفوش. ده ابطر، سموه الابطر. تخيلوا كل هذا الامر. واصاب عام الحزن بالمناسبه لم يكن عام حزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، انما هو عام الحزن للمسلمين جميعا. تخيلوا كل واحد فيكم كده يتخيل لو انه يعيش مع النبي في مكه ومسلم، يكتم اسلامه او لا يكتم اسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم حوصر مع الشعب وانت حوصرت مع رسول الله. حد فيكم ممكن يقدر يعيش بره شعب ابي طالب والنبي محاصر بالشعب؟ وخلوكم فاكرين، هنرجع للموقف ده بالمناسبه، الحصار الشعب وموقف سيدنا عثمان بن عفان في الشعب بعد كده، ان شاء الله هبقى افكركم بيه. لكن حد فيكم هيقبل اطلاقا؟ حد فيكم هيشوف ان النبي حزين حزن شديد لموت عمه ولموت خديجة وهيبقى سعيد؟ تفتكر هيبقى عام حزن للنبي وعام سعادة ليك؟ لا والله، لا والله. ما يحزن النبي يحزن المؤمنين جميعا، وما يسعد النبي يسعد المؤمنين جميعا. كل المؤمنون في مكة ذكرت الأسماء أو لم تذكر كان هذا عام حزن لهم، عام حزن شديد. الله عز وجل خفف وصر عن رسول الله هذا الحزن بالإسراء والمعراج، ثم بإنجاب رقية. حملت رقية وأنجبت عبد الله، سماه النبي، النبي هو الذي سماه عبد الله، وكني به عثمان بن عفان. سيدنا عثمان كان يكنى بأبي عبد الله، والنبي دائما كان ينادي عليه يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. تخيلوا أم جميل وأبو لهب لما يسموه الأبطر، يسموا النبي الأبطر أي المقطوع، ده لسه ما كملوش وهم بيقولوا إن هو أبطر إلا ورقية حامل. أم جميل مش راضية تصدق إن رقية هتبقى حامل، قالت تنجب بنتا كما أنجبت أمها، هتخلف بنت، ده خلاص رقية حامل، فالدنيا يعني تفك شوية. لا، أم جميل تقول إيه؟ لا، ده هتنجب بنت زي أمها ما كانت بتنجب، زي خديجة ما كانت بتنجب بنات. سبحان الله، هناك اختلاف بين العلماء في سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبطر. اللي بيكرهك هو المقطوع. أين نسل أبو لهب؟ وأين نسل أبو جهل؟ أين نسلهم الآن؟ وأين نسل رسول الله؟ أبو لهب كان عنده 6 من الذكور، أبو جهل كان عنده 13 ولد. فين نسبهم وفين نسلهم؟ أشهر أبناء أبو جهل عكرمة، مات وانقطع نسله، مات شهيدا. وفين نسل النبي؟ إن شانئك هو الأبطر، اللي بيكرهك يا محمد هو الأبطر. سيدنا عثمان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، هذا المشهد حصل مرتين، مرة من سيدنا أبو بكر وسيدنا الزبير بن العوام، والمرة الأولى كان من سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا أبو بكر وسيدنا الزبير بن العوام، لو تفتكروا لما تكلمنا على زمان عزة سيدنا أبو بكر، وإن النبي أول ما هاجر المسلمون إلى المدينة صارت إشاعة إن اليهود سحروا نساء المسلمين فلن ينجبوا ذكورا، وفعلا فضلوا 6 شهور لا أي واحدة من المسلمين تولد إناث، لغاية ما صارت الإشاعة إن المسلمين مش هيولدوا غير إناث علشان اليهود سحروهم. وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام حامل وهتولد، فيأتي سيدنا أبو بكر الصديق إلى رسول الله: يا رسول الله، ألا تدعو لابن عمتك بالذكر؟ ده ما بيقولوش ادعي لبنتي، ما هو الزبير بن العوام ده يبقى ابن عمة النبي، ابن السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ ألا تدعو لابن عمتك وصاحبك بالذكر أو بالولد؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما قدر الله يكون، ما قدر الله يكون. النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز المسلمين يصدقوا الإشاعة، لأن لو النبي دعا فممكن تبقى الإشاعة صحيحة وإن اليهود سحروا نساء المسلمين، وإن النبي ببركة دعوته أسماء خلفت ولد، فأي واحدة هتحمل لازم تيجي للنبي علشان يدعي لها بالولد، وإذا ما دعالهاش طب اشمعنى أسماء؟ وإذا خلفت بنت ده هيبقى فعلا بفعل سحر اليهود. ولذلك النبي يقول له: يا أبا بكر، ما قدر الله يكون. يأتي الزبير: يا رسول الله، سمعت بما يقول المشركون، بما فعل اليهود، ألا تدعو لأسماء ابنة أبي بكر بالولد؟ ما قالوش ادعي لي بالولد، ده برضه جاي له من ناحية ايه؟ أبو بكر جاي للنبي من ناحية ابن عمته، وابن عمة النبي اللي هو الزبير جاي للنبي من ناحية صاحبه أبو بكر: ألا تدعو لأسماء بالولد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، ما قدر الله يكون. وينجب الزبير وأسماء عبد الله بن الزبير، وكان أول مولود ذكر في المدينة المنورة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه في مكة سامع أم جميل وأبو لهب والمشركين وهم بيقولوا ده محمد أبطر، فيأتي عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو لرقية بالولد؟ ما قالوش تدعي لي، ده تدعي لمين؟ لبنتك، بنتك حبيبتك، ده ابنك، ده هيبقى حفيدك، ألا تدعو لرقية بالولد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، ما قدر الله يكون، المقدر يكون. وتنجب رقية، تنجب عبد الله، عبد الله بن عثمان بن عفان، سنة 11 على أصح الأقوال من البعثة، يعني قبل الهجرة بسنتين، تنجب عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان أول من طاف به النبي الكعبة، أول واحد النبي يشيله ويطوف به حوالين الكعبة بعد أبناء النبي في الإسلام، الكلام ده في الإسلام. ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش عاوز أقول إن ده موقف من المواقف إلا أعز فيها عثمان بن عفان الإسلام، لأن عثمان ملوش دخل، عثمان يلقي مطفته والله عز وجل هو الذي يقدر ولد ولا بنت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أتخيل ولست متخيل فرح النبي بعبد الله ابنه. كلنا عندنا روايات فرح النبي بالحسن والحسين، روايات كتيرة جدا ان النبي فرح قد ايه بالحسن والحسين. طب ليه ما عندناش روايات ان النبي فرح بعبد الله بن عثمان؟ ليه؟ علشان اللي بيكرهه سيدنا عثمان، واللي كانوا بيخافوا من اللي بيكرهوا سيدنا عثمان، فاتمحت الروايات. يقينا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عثمان بن عفان، بعبد الله بن رقية ابنة رسول الله، لم يقل إطلاقا عن فرح النبي بالحسن والحسين. وعاش عبد الله ورقية مع عثمان بن عفان، وجاءت الهجرة ويهاجر عثمان بن عفان. يهاجر عثمان بن عفان برقية وبعبد الله. عندي رواية أيضا فيها ضعف، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يهاجر، وهذه الرواية حتى إن كان فيها ضعف لكن بقية الروايات الصحيحة تؤكد صحة هذه الرواية وفقا لهذا المنهج، ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر إلا ويستأذن رسول الله، يجي للنبي يقول له أنا مهاجر فيأذن له النبي. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله عثمان ما زال مهاجرا بأهله في سبيل الله، رحم الله عثمان ما زال مهاجرا بأهله في سبيل الله. الهجرة الأولى كان مع رقية، وأول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط. في الهجرة الثانية كان معه رقية وولده عبد الله. عبد الله كان عمره سنتين، كان عمر سيدنا عبد الله سنتين. وتقول الروايات التاريخية أن قريش ما حزنت وما شعر أهل قريش بأمر الهجرة وفداحة هذا الأمر إلا بهجرة عثمان. لما هاجر عثمان قريش حست إن أحب واحد إليها بيهاجر، هيسيب مكة، الأخيار الأطهار بيسيبوا مكة. حزنت قريش حزنا شديدا على هجرة عثمان بن عفان، وهاجر عثمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل من يتتبع أخبار عثمان حتى جاءت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصول عثمان بن عفان ورقية وعبد الله إلى المدينة المنورة. ويصل عثمان بن عفان إلى المدينة المنورة. ما عندناش تفاصيل هجرة سيدنا عثمان بن عفان، ما فيش تفاصيل كتيرة في هجرة سيدنا عثمان بن عفان، لكن هاجر عثمان برقية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر، والنبي هاجر ثم أرسل النبي من يأتي بالسيدة سودة بنت زمعة زوجة النبي في هذا الوقت، ويأتي بأم كلثوم وفاطمة بنات النبي، وزينب بقيت في مكة إلى بعد غزوة بدر مع زوجها أبو العاص بن الربيع، ورقية هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان وولدها عبد الله ابن عثمان بن عفان. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة المنورة كان في استقباله عثمان بن عفان، وكان في استقباله ابنته رقية وولدها عبد الله. وتأتي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري جاءت رقية تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي هاشا باشا لابنته رقية: أين ولدي؟ أين عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم متلهف ومشتاق إلى ولده، إلى عبد الله ابن عثمان بن عفان ابن السيدة رقية رضي الله عنهم أجمعين، وصلى اللهم عليهم وسلم. إلى متى عاش عبد الله؟ ومتى مات عبد الله؟ وكيف كانت بداية الحياة في المدينة المنورة مع سيدنا عثمان بن عفان ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل عبد الله ابن سيدنا عثمان مات طفلا أم كبيرا؟ عاش مات في حياة النبي ولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في عزة الله وفي طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل